أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الطيبة المباركة من وقت السحر، وننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة. أيها السادة، الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده. الله عز وجل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فينادي مناد من قبل الحق: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مسترحم فأرحمه، ألا من كذا ألا من كذا حتى تطلع الشمس. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت، وهو الرؤوف الرحيم، ونحن مخلوقات لله عز وجل، نسبح بحمده ونشكره دائما على رحمته التي وسعت ملكه وكل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة من ربه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله رحمة للعالمين. فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدة من رحمة حبيبه وخالقه، خالق السماوات والأرض. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة 100 جزء، فأمسك منها 99 جزءا، وأنزل منها إلى الأرض جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله الذي سماك ربك بالرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنت سيدي يا رسول الله إذا رحمت فأنت أب أو أم هادان في الدنيا هم الرحماء. أيها السادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. معا نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من مسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقلعة، بخير الحديث وطيب الكلم وتلاوة عطرة لما يتأثر من سورة القصص، بدءا من الآية 51 إلى الآية 75، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ويذرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون حق عليهم القول ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون قيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادي فيقول ماذا أفلا لله وضل عنه